بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومنارات كل حق وتقوى. أيها المؤمنون، هذا اللقاء ضمن برنامجنا العام المسمى بأهل البقيع، وقد مر معكم من قبل في لقاءات سلفت ولقاءات مضت أن هذا البرنامج يعنى بأعلام من الأخيار دفنوا في هذا البقيع الذي نحن الآن نطل على عليه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أخيار الأمة ممن جاء بعدهم ممن شهد الناس لهم جملة بالفضل. اليوم سنتحدث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد الذين ثبت تاريخيا أنه دفن في هذا البقيع، بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة المنورة. من سعد بن أبي وقاص؟ نحن قلنا ليس الشأن في هذه اللقاءات التعريف والسرد التاريخي المحض، إنما نريد أن نأتي إلى أحداث مواقف في ذلك العلم الذي نتدارسه، ثم نقف عند تلك الأحداث. فما عسى أن نقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. أما كنيته فهو أبو إسحاق، وقد مر معك أيها المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاشمي من جهة أبيه، زهري من جهة أمه، أي أن أخواله عليه السلام من بني زهرة. من هؤلاء بني زهرة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكنيته أبو إسحاق، بدري أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان النبي إذا رأه قال هذا خالي فليرني كل امرئ خاله. نقف أولا وقفة عسكرية. معنى وقفة عسكرية، ما هي الصنعة الصبغة العسكرية في شخصية سعد؟ سعد ذو شخصية عسكرية مميزة، فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وقد مر معنا أن المعنيين بالأخبار والسير نصوا على ذلك وذكر الأوائل، وأنهم قالوا إن أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص. شهد سعد بدرا وأبلى في أحد بلاء شديدة، وسنعرج عن أمرين. أما في بدر فقد شهدها في جبة له، وسيأتي الحديث عن هذه الجبة في آخر اللقاء. وأما في أحد فكلنا يعلم ما أصاب المسلمين بعد أن التف خالد أيام إشراكه بالجيش من خلف الجبل، فأخذ سعد يرمي يذود عن حياض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام أبويه وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال أهل السير إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع أبويه لأحد إلا لسعد، وجاء في بعض الرواة كما ذكر ابن عبد البر وغيره أنه قالها في حق الزبير بن العوام، والله أعلم بالصواب. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سعد ارمي فداك أبي وأمي. هذا المشهد العسكري كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهد عمر فإن عمر لما أهمه أمر فارس أراد أن يختار من أصحاب محمد من يجيش الجيوش ويقودها، فوقع رأيه رضي الله عنه على سعد وقال هو الأسد في براثنه. فقاد سعد جيش المسلمين في القادسية، إلا أنه لم يكن صحيحا، كان مريضا، مما دفعه أن لا يشهد القتال، وإنما كان على مقربة من المعركة يوجه الجند ويسيرهم ويرشدهم ويدلهم ويسير المعركة من عريشه الذي كان على مقربة من المعركة. في هذه المعركة، في معركة القادسية، كان أبو محجن الثقفي أحد من المشهور أن له صحبة، كان مولعا بشرب الخمر رضي الله عنه ثم تاب عنها، فكان في قيد سعد، أي مسجونا، هذا أبو محجن، مقيدا في بيت سعد، وعنده فرس لسعد، وفرس سعد تسمى البلقاء، مؤنث أبلغ. هذه الفرس كانت في بيت سعد عند زوجة سعد، وكان أبو محجن مقيد، فأخذ أبو محجن كما تعلم يستعطف من يستعطف زوجة سعد أن تفكه من قيده، فلما اطمأنت إلى قوله قبلت وفكت قيده، فركب أبو محجن فرس سعد ودخل أرض المعركة، وكان مشهورا أي أبو محجن بشجاعته، فأخذ يطعن في الأعداء، وكلما جاءت كتيبة من قبل الأعداء شمالا أو جنوبا ردها، فكان الناس في أرض المعركة يتعجبون من قوة الطعن وشدة العزيمة وشجاعة القلب، ويقولون لا ريب هذا ملك أيدنا به. أما سعد فكان ينظر الأمر من مقربة، وهو صاحب الحس العسكري والصدق مع الله جل وعلا. ومن رزق الصدق رزق النور في قضية تأمله للأشياء. وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن. ماذا كان يقول سعد؟ سعد كان يعلم أن أبا محجن في القيد، لكن الإنسان العاقل لا يكذب شيئا يراه. فكان سعد ينظر إلى طعن أبي محجن وإلى ضبح البلقاء ويقول: الطعن طعن أبي محجن، والضبح ضبح البلقاء. ثم يستدرك على نفسه ويقول: وأبو محجن في القيد. الطعن طعن أبي محجن، والضبح ضبح البلقاء، وأبو محجن في القيد. ثم لما انجلى الأمر وإذا بفراسة سعد تصدق، فكان الضبح ضبح البلقاء، فكان الضبح ضبح البلقاء، وكان الطعن طعن أبي محجن، وكان ذلك سببا في توبة أبي محجن. نحن هنا أمام سعد بن أبي وقاص، علمنا أن سعدا رزق شخصية عسكرية، والإنسان أيا كان رزق شخصية علمية رياضية عسكرية أدبية، المهم أن توظف هذه الشخصية في خدمة دين الله، وإذا وظفت في خدمة دين الله رجع مآل فضلها وخيرها إلى العبد، من عمل صالحا فلنفسه. هذا أولا. من شخصية سعد رضي الله عنه وأرضاه أنه مرض. متى مرض؟ مرض في حجة الوداع، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فأراد أن يوصي آنذاك، ولم يكن قد ترك إلا بنتا. الآن تأمل الفرق، أين تأمل كيف توجد البركة المحمدية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وقال: اللهم اشف سعدا. ووضع صلى الله عليه وسلم يده الطاهرة الشريفة على كبد سعد. يقول سعد: فما زلت أجد برد كبده برد يده على كبدي صلوات الله وسلامه عليه إلى الآن. قلنا: كم بنتا كانت لسعد؟ واحدة. ليس له ممن يرثه من أولاده ذكرانا وإناثا إلا بنت. ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا سعد، لما مات عن خمس بنين وبنت واحدة. مات عن خمس بنين وبنت واحدة، أي أنه رزق خمس بنين بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء. من هنا يعلم المؤمن أن الإسلام رغب في عيادة المرضى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاد المؤمن أخاه وهو مريض لا يزال في خرفة الجنة حتى يرجع. قال: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم قائلا: خرفة الجنة جناها. هنا ننيخ المطايا في قضية المريض نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث إيماني عظيم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. متى تكون الحسرة؟ عندما يمرض أحدنا أو يسافر أحدنا ثم لا يتذكر أن له عملا صالحا كان يعمله ويدأب عليه أيام صحته أو أيام إقامته، لا يتذكر أن له أيام يصومها حتى تكتب له في أيام السفر أو في أيام المرض، لا يتذكر أن هناك برهة من الليل كان يقومها حتى يكتب له أجرها في حال الصحة أو في حال المرض أو حال السفر، لا يتذكر أن له والدين كان يبرهما ويؤنس وحشتهما ويدخل عليهما الفرحة، فإذا سافر أو مرض كتب له أجر برهما، لا يتذكر أن هناك أرامل أيتام ضعفاء عجزة كان يتعاهدهم بالإنفاق، فإذا مرض أو سافر كتب له أجر برهم وتعاهدهم. هذا كله يجعل الإنسان يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يسابق وأن يغتنم صحته قبل مرضه، وشبابه قبل هرمه، وحياته قبل موته، وفراغه قبل شغله من قبل. هذا في بيان أن سعد رضي الله عنه وأرضاه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. من مواقف حياة سعد رضي الله عنه وأرضاه أنه اعتزل الفتنة، فلم يشارك في صفين ولا في الجمل، وبنى له بيتا في العقيق، وادي العقيق وادي مبارك، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. وهذا الوادي مجراه طويل، في جهة ما يسمى بعروة اليوم في المدينة كان لسعد قصر مشرف على الوادي، فكان فيه يعبد الله وقد اعتزل الفتنة بالكلية. فجاءه بعض أهله من أبنائه وأبناء إخوانه يرغبونه في المشاركة، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. في ذلك القصر البعيد نسبيا عن البقيع مات سعد رضي الله عنه وأرضاه. لماذا أوصى؟ مر معنا أيها المبارك ذكر الجبة من قبل التي جاهد فيها سعد، خبأها وأوصى أهله أن يكفنوه في تلك الجبة التي شهد فيها بدرا، فغسل وكفن. أين صلي عليه؟ صلي عليه في المسجد حتى يتمكن أمهات المؤمنين من الصلاة عليه. فلما صلت عائشة رضي الله عنها وبعض أمهات المؤمنين ممن معها على سعد في المسجد، أنكر بعض الناس، فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. لكننا نقول من حيث التحقيق الفقهي تجوز الصلاة على الميت في المسجد كما دل عليه حديث عائشة، إلا أن الأصل أن النبي لم يكن يصلي على الموتى في المسجد، كان لهم مصلى، فيجوز في أحوال. وقد كنا في المدينة ندخل الميت من جهة باب السلام ونصلي، ويمكث المسجد الميت الجنازة عند أحد الأعمدة، ثم يقدم إذا فرغ الإمام من الصلاة، وعمل الناس على هذا زمنا طويلا. في ظل التوسعة الأخيرة جعلت مقدمة في قبلة المسجد، فلا يدخل الجنازة، لا تدخل من جهة باب المسجد، إنما من الجهة القبلية، ثم توضع للإمام خارج المسجد نسبيا في قبلته، فيصلي عليه الإمام بعد الفراغ من الصلاة، ثم يدفن كما دفن سعد بن أبي قاص في هذا البقيع، بقيع الغرقد. فقبر سعد الذي نتحدث عنه على بعد أمتار منا ونحن نتحدث إليكم من هذا المكان. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأن يرحمنا وإياهم، وأن يلحقنا بأسلافنا الصالحين بعد عمر طويل وعمل صالح. والله المستعان، وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.